بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله بيدك الخير إنك على كل شيء قدير عليك يا مولانا. صلى على رسول تولج الليل في النهار بيدك الخير إنك على كل وترزق من تشاء بغير حساب تولج الليل في وترزق من تشاء بغير حساب لا ويحذركم الله وإلى الله المصير. قل ويحذركم الله نفسه والله رؤوف بالعباد. قل إن طعمتم

فتقبل مني إنك أنت السميع فتقبل مني إنك أنت السميع العليم. وليس الذكر كالأنثى وإني سميتها مريم وإني أعيذها بك من الشيطان الرجيم. فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا وكفلها كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا قال يا مريم أنى لك هذا قالت هو من عند الله كلما دخل عليك زكريا المحراب إن الله طيبة إنك تحب إنك سميع الدعاء دار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. وهكذا أخوة الإيمان والإسلام عشنا سويا في رحاب آيات الله البينات، فلعلما سمع حضراتكم من ذلكم العالم القرآني فضيلة القارئ الشيخ محمود الشحات محمد أنور القارئ بالإذاعة والتلفزيون العربي والمقيم بمحافظة القاهرة، يطلب تليفونيا 27-58-280. وقلنا لأسماء حضرتكم عبر الإذاعة الكبرى لصحبها الحاج عوض أبو سنة بالزهيرة، عرض الذهبية الحديثة لصحبها الحاج حلمي عبد الحافظ بالشرفة، مخزن الفراشة الكبرى غرق خلفاء الحاج أحمد محمود حسين بمدينة السنبلاوية.